بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا أن المواقيت خمسة، وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد وقت أربعة، قد ورد فيها اللفظ الصريح بأربعة مواقيت، فبقي الميقات الخامس وهو ميقات أهل العراق. قد دل هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وهي بلد أو مكان يبعد عن مكة كبعد ميقات السيل أو أبعد بقليل، يسمى عند الفقهاء مرحلتان. وهذا الميقات يسمى الضريبة، ويقال إنه سمي بهذا الاسم لأنه بجوار عروق من الجبال الرملية. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، وغالب أو بعض من المحققين ذهب إلى أنه مرفوع إلى النبي عليه السلام وأنه صحيح بهذا الاعتبار، من هؤلاء شيخ الإسلام التيمية، ومن العلماء المعاصرين الشيخ الألباني، ومضمون وأصله في مسلم، إلا أنه حصل الشك من الراوي في رفعه. وقد دل هذا الحديث على أن هذا التوقيت معتبر، لهذا أجمع أهل العلم على أن ميقات أهل العراق أنه ذات عرق، وإنما اختلفوا في منشأ التوقيت، هل هو السنة النبوية أو سنة عمر رضي الله عنه. قد ثبت هذا عن عمر أنه وقت لأهل العراق هذا الميقات لما جاءوا بعد الفتح، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه في البخاري. فحينئذ إما أن يكون عمر رضي الله عنه قد لم يصله هذا الحديث على اعتبار أنه صحيح رفعا، فحينئذ يكون هذا من موافقات عمر، وموافقات عمر رضي الله عنه للقرآن والسنة كثير. وإما ولو لم يصح رفع هذا الحديث فإنه يثبت حينئذ هذا الميقات بسنة من أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. قد أجمع الصحابة على هذا ولم يعلم مخالف لعمر رضي الله عنه. أما الحديث الثاني هو أنه وقت لأهل المشرق العقيق، فهذا الحديث الصحيح في أنه ضعيف، لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو رجل متكلم فيه، وحينئذ يكون هذا الحديث ضعيف ولا نحتاج إلى تأويله، لأن من أهل العلم قال إن العقيق هو جبل بجوار الميقات الذي وقته عمر، لكن هذا ليس بصحيح، لأن العقيق قبل هذا الميقات بقرابة مرحلة ونصف أو مرحلتين. لهذا أراد بعضهم أن يجمع فيقول إن هذا من باب الاحتياط والندب، وذات عرق من باب الوجوب، لكن هذا مخالف لما علم من عمومات الشريعة أن الاحتياط فيما ثبت بدليل شرعي أنه مخالفة لمدلول النص. ولهذا هناك مسألة ولا أعلم هل مرت أو لا، وهي تقدم الميقات المكاني أو تقدم المكان الزماني. تقدم المكان المكاني هو أن يحرم قبل الميقات، كأن يحرم المدني من بيته قبل أن يأتي الحليفة. هذا اختلف أهل العلم بعد أن قال بعضهم بأن هذا محرم وبعضهم قال بأنه مكروه، والمشهور عند الإمام أحمد أنه مكروه. وقد جاء للصحابة رضي الله عنهم شيء يدل على صرف التحريم إلى الكراهة، إذ أن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أحرم من بلده مع وجود اللوم، لأن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما لأنه نذر أن يحرم من خراسان فتح الله عليه، فلامه عثمان رضي الله عنه وقال: يتسامى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أصحابه يحرم من مصره. فعلى كل حال الخلاف نتج منه من قال من أهل العلم بأنه إذا أحرم من المكان الذي هو فيه قبل الميقات فإن إحرامه لا ينعقد، ولكن هذا خلاف الصحيح. والصحيح أنه يكره، أنه لا يصل إلى رتبة التحريم، وأنه لو حصل منه هذا الشيء فإن إحرامه منعقد مع الكراهة. وأما تقدم الإحرام الزماني فإن هذا فيه تفصيل لعله سيأتي إن شاء الله في باب الإحرام. لهذا من موانع التمتع أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم يتمتع بها إلى الحج، فبهذا لا يكون متمتعا كما سيأتي إن شاء الله. الحاصل أن هذه المسألة سيقت لتنويرا لما ذكر في من قول بعض أهل العلم أن هذا الميقات إنما سن ليكون احتياطا. وعلى كل فما دام أن الحديث أصبح بهذه الدرجة من الضعف فلا نحتاج إلى الإطالة عنده، وحينئذ ندخل في الباب الآخر. قال: باب وجوه الإحرام. بقي في المواقيت بعض المسائل، وهي المواقيت الزمانية ومن تجاوز الميقات بغير إحرام، لكن هذه ليس لها علاقة بحديثنا الذي معنا، فهذه من مباحث الفقه. نعم. قال: باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. وجوه جمع وجه، المراد بالوجوه هنا أنواع الإحرام، والإحرام لغة هو الدخول في التحريم، لهذا يقال حرم فلان عليه امرأته أو حرم عليه كذا، أي أدخل نفسه في التحريم عن هذا الشيء. وأما الإحرام الخاص فإنه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذه أمر مهم لا بد أن يعلم بأن الإحرام هو أن ينوي الإنسان أنه دخل في نسكه، وأنه بهذا الإحرام أصبح ممنوعا عن أشياء ليست مباحة في ما دخل فيه. أما مسألة نية يحج ويعتمر هذه مسألة أخرى لا تعتبر من الإحرام، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام المقصود. وحديث عائشة هذا تبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع رسولهم عليه الصلاة والسلام حينما خرجوا في حجة الوداع، فقالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت، وبعد أن صلى الظهر بالمدينة أربعا ولخمس وعشرين مضين من ذي القعدة، وكان قد حج معه أقوام كثيرون قد وصلوا إلى 100,000. هؤلاء أخبرت عائشة عنهم أن إحرامهم قد اختلفت أوجهه كما قالت، فمنا من أهل بعمرة أي من دخل في نية الاعتمار فقط، ومنا من أهل بحج وعمرة. هؤلاء هم من كانوا قارنين، قرنوا بين الحج والعمرة كما سيأتي في بيان الأحكام ما معنى القران. ومنا من أهل بحج، هي ترمز إلى منا من أهل بعمرة، ترمز إلى التمتع، لأن التمتع سيأتي بيانه أنه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ومنا من أهل بالحج أي بحج مفرد. تجد أن هذه الأنواع الثلاثة إنما بعد دخول أشهر الحج، لأنها قالت خرجنا مع رسول الله، وخروجهم كان في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. استشكل أهل العلم قول عائشة رضي الله عنها أهل بالحج، مع أن المعلوم من حديث البخاري حينما جاءه جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة وحجة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لهذا قال الإمام أحمد لا أشك أنه حج قارنا. وحينئذ احتاج الأمر إلى تأويل هذه اللفظة من عائشة رضي الله عنها بأن المراد أهل بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة لما جاءه جبريل فقال له وقل لبيك عمرة وحجة، أو أن المراد أنها عبرت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالحج من حيث الأحكام، لأن الإفراد والقران في غالب الأحكام تتفق إلا في الهدي، بل إنه على بعض الأقوال أن القارن لا هدي عليه فيكون مثله في سائر الأحكام إلا ما شذ. إذن بهذا التأويل عرفنا أن المراد بقولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أن المراد به حج مقرون بعمرة. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، أي من دخل في نية العمرة لما جاء إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق، طاف وسعى ثم حلق، فبهذا حل. ثم سيدخل في الحج في اليوم الثامن من التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن. وأما من أهل بحج أي مفردا أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، أي من كان مفردا أو من كان متمتعا قارنا فإنه لا يحل، فإنهم إذا طافوا طواف القدوم يبقون على إحرامهم حتى يأتي يوم الحج أي يوم عرفة ويؤدوا أعمال الحج ثم يتحللوا التحلل المعروف، وبهذا يحصل لهم التحلل الشرعي. لكن عبارة عائشة رضي الله عنها هذه أيضا فيها إشكال آخر، وهو أنها تفيد بأن كل من أهل بحج مفردا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من أهل بحج وعمرة قارنا أنه لم يحل حتى أحل من الحج، وهذا خلاف المعروف حتى في حديثها الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع وأن يحل بعمرة ثم يكون متمتعا، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فإذن هذا العموم منها رضي الله عنها مخصوص بمن لم يسق الهدي. أما من ساق بمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فإنه مأمور بأن يتحلل من حجه أو عمرته، بأن يتحلل من حجه في الإفراد أو في القران إلى التمتع كما سيأتي. إذن دل هذا الحديث على أمور وعلى أحكام. الأول، الحكم الأول أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة ويكاد يكون اتفاق أن هذا حصل لحجة الوداع، وإنما حصل اختلافات فرعية. من هذه الاختلافات: أولا التمتع، وقبل أن نسوق هذه الأمور نأتي إلى بيان صفة التمتع والقران والإفراد. إذن فتكون المسألة الأولى من هذا الحكم صفة التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ومثاله أن يأتي زيد ويحرم في واحد شوال بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يذهب إلى مكة وينهي عمرته، ثم إذا جاء يوم التروية دخل في الحج متمتعا، حينئذ هذا هو التمتع. وهذا معنى قول الفقهاء أن يحرم بالحج في عامه. وعلى هذا فلو أحرم بالحج بالعمرة قبل أشهر الحج، عبارتهم تقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فيخرج محترز من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج. فلو تمتع بهذه العمرة فإنه لا يكون متمتعا ولو نوى ذلك وصرح به في نسكه، لأن من شروط التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وأشهر من ذي الحجة على رأي الجمهور والمالكية يرون أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. ثم يحرم بالحج في عامه، قولهم ثم يحرم بالحج في عامه شرط ثاني، فلو أحرم بالحج في عام آخر متمتعا به إلى العمرة الأولى فإن هذا ليس بتمتع. هذا إذن هو التمتع. القران له صور وهي ثلاث: أن يحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج، إلا على قولنا أنه ينعقد قبل أشهره فلا يحتاج هذا التقييد، فعندما يأتي ناويا الإحرام ينوي أنها حجة وعمرة، وإن ذكر قائلا لبيك عمرة وحجا فهذا هو القران. ثم يأتي إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وإن سعى سعي الحج فلا بأس، عند الجمهور يكفيه هذا عن سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي بأعمال الحج المعروفة. هذه الصورة الأولى من صور القران. الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة مفردة أو متمتعا ثم يطرأ عليه طارئ، أو لا يشترط هذا الطارئ أيضا عند الجمهور، ولكن يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وأصرح مثال هذا للمرأة الحائض، لو كانت متمتعة مثلا أو أحرمت بعمرة في أشهر الحج ثم قبل أن تدخل في الطواف حاوت وهي تخشى فوات الحج، فقد يأتي اليوم التاسع وهي لا زالت في عادتها، فهنا تدخل الحج على العمرة تبقى على عمرتها الأولى لم تتحلل منها وتدخل الحج تحرم بالحج، فتكون قد أدخلت الأكبر على الأصغر. واستدلوا على هذه الصورة بقصة عائشة رضي الله عنها حينما حاوت، وعمموه على صاحب العذر وغير صاحب العذر. إذن هو الصورة الثانية أن يدخل الأكبر على الأصغر، هذا بالاتفاق. إلا أن بعض العلماء يشكل عليه تعميم الحكم في صاحب العذر، وأظن منهم الشيخ محمد الثيمين، ولكن في الإنصاف أن حكاية الاتفاق على هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج مفردا، بمعنى أن يحرم بالأكبر ثم يدخل عليه الأصغر. فهذه اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول والذي مشى عليه صاحب الروض من الحنابلة أنها لا تصح، أن يدخل الأصغر على الأكبر، أن يدخل الأصغر على الأكبر، وإنما عللوا بتأليل فقط. والرواية الثانية هو الصحيح أيضا أنه يصح، لأن إنك تجد أن في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالحج أولا ثم أدخل عليها العمرة. وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة محل الخلاف فيها إذا كان يريد القران، أما إذا كان يريد التمتع فلا خلاف فيها. إذن هذه الصورة ذات حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا حينما أدخل الحج، أدخل العمرة على الحج، يريد أن يقرن بينهما، بمعنى أنه لن يحل من حجه، بمعنى أنه لن يحل. الصورة الأولى الثانية مشكلتنا الصورة الثانية، عشان بس ما نخلط بينهما، إدخال الأكبر الأصغر. إذن الصورة التي معنا الآن إدخال الأصغر على الأكبر، هذه هي التي فيها الخلاف. والخلاف فيما إذا سيقرن. أما لو أدخل العمرة وهي الحالة الثانية على الحج ليريد أن يتمتع، فهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام صريح في جوازها، صريح في جوازها. ولا أذكر خلاف في هذه المسألة، إنما الخلاف فيما إذا كان سيدخل العمرة على الحج ليكون قارنا، ليكون قارنا فينتقل من الإفراد إلى القران. فالحنابلة المشهور عندهم لا يصح، لا يصح هذا الأمر، وعللوا بأنه إدخال الأصغر على الأكبر لا يجوز، وأن الحج صفة بذاتها. لكن الصحيح الجواز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال تهل بحج، ثم جاءه جبريل عليه السلام قال له قل لبيك عمرة وحجة، فتجد أنه أدخل العمرة على الحج وصار قارنا. فعلى هذا يطوف ويسعى، ولكن لا يحلق إلا في يوم، في يوم، يوم النحر. إذن هذه صورة القران، أن يحرم بهما معا، أن يحرم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدخل العمرة الحج على العمرة، وهذه صورة صحيحة، فيكون بهذا، يكون ماذا يكون؟ أن انتقل من التمتع أو من عمرة مفردة إلى قران. الصورة الثالثة أن يدخل الأصغر على الأكبر، وهذا ينقسم إلى قسمين. إن كان يريد ليتمتع ويحل قبل يوم النحر فهذه صورة جائزة، وإن كان يريد أن يكون متمتعا فهذه اختلف أهل العلماء فيها أهل العلم فيها على قولين، والصحيح الجواز والله أعلم. النسك الثالث أن يحرم بالإفراد، والإفراد هو أن يحرم بالحج في أشهره مفردا ويأتي بأعماله، وهذا الفرق بينه وبين المتمتع والقارن أنه لا هدي عليه، وهناك فروق أخرى لكن هذا أشهر الفروق. إذن الأنساك ثلاثة وهذه صفتها، وننتهي من المسألة الأولى تحت الحكم الأول الذي هي التخيير في الأنساك. المسألة الثانية، هل التمتع باق أو منسوخ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتمتعوا، فهل هو باق أو منسوخ؟ الصحيح أنه باق، لقول عمران بن الحصين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرتنا هذه ومتعتنا أهي لنا خاصة أم للأبد؟ قال: بل لأبد الآباد أو لأبد الأبد. فإذا هي باقية، لكن هل هي على سبيل الوجوب، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ وهذه هي المسألة الثالثة، وهي هل الإنسان مخير بين هذه الأنساك أو يجب عليه بعضها؟ جمهور أهل العلم على أنه مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، والدليل حديث عائشة وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنه أن التمتع لمن لم يسق الهدي أنه واجب، أن التمتع لمن لم يسق الهدي أنه واجب، وشاركه طائفة من السلف، بل إنه قال: إن الإنسان إذا لم يسق الهدي يتحلل حكما أو حقيقة بعد أن يأتي بالعمرة، يأتي بالطواف، طواف القدوم لا بد أن يتحلل، إما تحلل حقيقي أو حكمي. ولكن هذا خلاف الصحيح، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا القول، كأنه يرى هذا القول لمن لم يسق الهدي، لكن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة الصحيحة في أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها واجبة، إن هذا التمتع واجب في حق الصحابة فقط، واجب في حق الصحابة فقط، وهذا ما جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الرابعة، هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ من أهل العلم من قال التمتع أفضل، وهذا أهل الحديث، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن لأمره الصحابة رضي الله عنهم بالتحلل فإن التمتع أفضل، لكنه عمم رحمه الله أن التمتع أفضل سواء من ساق الهدي أو من لم يسقه. والمالكية يرون أن الإفراد أفضل، ومن أهل العلم من يرى أن القران أفضل لأنه حج الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن قيم رحمه الله أن هذا ليس ببعيد من الصواب، أو كما قال، لأن هذا هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعد عقلا ونقلا أن يكون هناك حج أفضل من حج الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ننطلق إلى أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه من جاء بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة، فإنه في حقه إذا جاء بحج مفرد من الميقات فإن الإفراد في حقه أفضل. أو من جاء بعمرة قبل أشهر الحج وسيأتي بحج مفرد فإن الإفراد أفضل. والقاعدة عنده أنه إذا أتيت بهذا في سفرة وهذا في سفرة، العمرة المفروضة في السفرة والحجة المفروضة في السفرة، فإن الإفراد أفضل. وأما ما أدى فلا يخلو الحال من أمره، إما أن تكون سائقا للهدي فحينئذ الأفضل في حقك القران، لأن هذا هو حج الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ساق الهدي وحج قارنا. وإما ألا تسوق الهدي فحينئذ التمتع في حقك أفضل، ولعل هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام سوق الهدي، هو أن يسوق الإنسان الهدي من إما أن يسافر به، الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، وهذا سنة أن يهدي الإنسان من بلده إلى مكة الهدي الذي هو هدي التمتع والقران، وسوقه سنة، وفي هذا الزمن قليل من يسوق الهدي، إلا إن هناك من أهل العلم أو من بعض المسلمين من يوفق يسوق الهدي. وفي العام الماضي أعرف من طلبة العلم ساق بدنا إلى مكة، وكان هذا سهل في حقهم. والسوق سوق الهدي يسن فيه الإشعار والتقليد، الإشعار والتقليد لعله سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. بالنسبة لتفصيل الراجح هو ما سمعنا، أما ابن قيم فإنه يرجح رأي ابن عباس ويقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. الإهلال أصله رفع الصوت، ومنه استهلال المولود، ولهذا رتب أهل العلم على الاستهلال استهلال المولود وصوته إذا نزل مستهلا، رتب عليه الفقهاء أحكاما في مسائل الحكم بالميراث ومسألة النفاس ومسألة التسمية والعقيقة وما إليها. ويأتي الاستهلال في الصوم، لهذا سمي الهلال هلالا، لأنه يستهل عند الناس ويعرف. أما الإهلال هنا في الحج فهو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. وهذا الحديث يبين فيه ابن عمر رضي الله عنه متى أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتلبية، لأنه سمع من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إنما أهل حينما علت به راحلته على البيداء، والبيداء جبل في أعلى الوادي بجوار ذي الحليفة. ولما قال قوم إنما أهل حينما استقلت به راحلته، فقال: بيداؤكم هذه الذي تكذبون بها على رسول الله إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، من عند المسجد. وقد بين حالة هذه الظرفية بأنها إما حينما صلى صلاة الظهر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه حينما أدى ركعتي العصر أهل، ولهذا أهل بعد الصلاة. وفي حديث آخر أنه حينما استقلت به راحلته قائمة. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على جواز هذه الأمور، أن يهل الإنسان بالتلبية بعد صلاة مفروضة أو في مسجد الميقات، أو إذا استقلت به راحلته، أو إذا آلت به على البيداء إذا كان في المدينة. لكنهم إنما اختلفوا لموضع إحلال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء في السنن وحديث صحيح وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكنه صحيح على التحقيق. حينما قيل لابن عباس: عجبت لكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تختلفون في إهلاله، فقال: إنما إن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أحرم حينما صلى فسمعه أقوام فنقلوا كما سمعوا، ثم أهل حينما استقلت به راحلته فسمعه أقوام فنقلوا كما سمعوا، ثم أهل حينما علت به على البيداء فسمعه أقوام فنقلوا كما سمعوا. فبهذا اجتمعت الأقوال وتبين أن أول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما أخبر به ابن عمر رضي الله عنه جازما به، ثم أعاد الإهلال ثم أعاده مرة أخرى. هذا الحديث يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بنسكه، ولهذا جاءت مباحث التلبية. النسك كما قلنا هو نية الدخول في النسك ولو لم يتلفظ، ولهذا ذكر الفقهاء يستحب أن يذكر نسكه في هذه النية، فيقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتعا، أو لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، أو لبيك عمرة إذا كان مريد العمر، وهكذا. والتلبية أهم مباحثها ما يلي: أولا، حكم هذه التلبية. حكم هذه التلبية في العمرة والحج اختلاف بين أهل العلم، قد ساق هذا الاختلاف الشنقيطي رحمه الله، وتوصل إلى أو توقف في مسألة الترجيح، وقال إن الأدلة دلت على قدر مشترك بين الواجب والمندوب، ويحتاج الأمر إلى دليل خارجي يرجح أحد هذه المعاني المشتركة. للعلماء أقوال مردها إلى أربعة: القول الأول أنها مندوبة، أن التلبية مندوبة، وهذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، وأنها مسنونة. القول الثاني أنها واجبة مطلقا، لكن ليست واجبة في الحج من واجبات الحج، وإنما من واجبات الإحرام، ولهذا قالوا: يكفي عنها قول أو فعل. قول من التسبيح أو التحميد أو الذكر ناويا به الدخول في النسك، والفعل سوق الهدي، هذا هو مذهب الحنفية. كأن شيخ الإسلام لا يكتفي بالنية على ذكر النية فقط، بل لا بد من سوق هدي أو من تلبية، لا بد من قول أو فعل. القول الثالث أنها واجبة لا ينعقد الإحرام إلا بها، أنها واجبة لا ينعقد الإحرام إلا بها. القول الرابع أنها واجبة يكفي عنها دم. الحقيقة أن الذي يترجح أنها واجبة وجوبا تكليفيا، لكن لا يترتب عليها حكما وضعيا، بمعنى أن يكون عليها دم، وإنما تكون واجبة للأمر بها كما سيأتي في الحديث الذي بعده: فمن تركها متعمدا فهو آثم. هذا هو الذي إن شاء الله تدل عليه مجموع الأدلة. الأمر الثاني صفتها، صفتها المشهور الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي: كلنا يحفظها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن بكسر إن وبفتحها، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن كسرتها فهذا أرجح، لأنك تبتدئ الكلام بأن الحمد والنعمة لله، أنها حق خالص له، ثم تعطف عليها الملك، ولهذا المشهور في الملك النصب، ويصح الرفع على الابتداء الاستئناف، ويصح أن تقول أن الحمد والنعمة، فتكون العبارة تعليلية لما قبلها، وهذا يأتي كثيرا في الكتاب السنة إذا فتحت أن وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. آية في المائدة جاء فيها بيان لما قال أن يدل على أنها تعلل ما بعدها لما قبلها ولا يحضرني المثال الآن. ومعنى التلبية هو على الصحيح وإلا هناك أقوال كثيرة هي أن المراد أنني مجيب أمرك ومقيم على طاعتك إجابة بعد إجابة. واللفظة الثانية توكيد لفظي يؤكد معنى العبارة الأولى. وباقي اللفظ واضح لدى الكل. هذه هي تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يكتفى بها أم يجوز غيرها مما ورد عن الصحابة؟ اختلف أهل العلم على قوله. منهم من يقول لا يجوز الزيادة عليها لأن هذه هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام بيان ومقام عظيم، وحينئذ الزيادة عليها لا تصح لأنها زيادة على المشروع. ومن أهل العلم من رأى استحباب الزيادة فيما ورد عن الصحابة، وهذا هو محل الاختلاف أن الزيادة ما ورد عن الصحابة. ومن أهل العلم من قال لا يستحب ولا يكره، لا يستحب ولا يكره. إذن ففي حكم الزيادة مما ورد عن الصحابة ثلاثة أقوال: لا يصح ولا يجوز، لا يجوز، التعبير بلا يجوز هنا هو الأجدر. الثاني استحبابه. الثالث لا يستحب ولا يكره. هذا كأنه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم رحمه الله في الهدي، لأن ابن قيم رحمه الله في الهدي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه يزيدون عليها ولم ينههم. والحقيقة أن هذا دليل قوي. قد جاء عن الصحابة ألفاظ كثيرة، منها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وجاء عنهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وجاء عنهم لبيك ذا النعماء والفضل. وجاء عنهم لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وقد أشار إليها الحافظ في الفتح وابن قيم رحمه الله في زاد المعاد. وأما ما عدا هذه الأمور التي لم تثبت عن الصحابة فما قاله من الفقهاء بجواز زيادة فهذا محل توقف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما يقولون قولا في مثل هذا الموضع فلا شك أنه لو لم يسمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان منهي كان هذا الأمر ليس أمرا شرعيا لنزل عليه القرآن، فحينئذ لا يمكن أن يقاس عليه غيره من أن يقاس عليه غيره من الأدعية الأخرى أو من الزيادة الأخرى. إذن يتحرر القول بأن الأفضل هو الاكتفاء بالاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الزيادة ففيها ثلاثة أقوال والصحيح جوازها، لكن لا يقال تستحب لأن الاستحباب يحتاج فيه الأمر إلى دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو الزيادة التي لم تنقل عن الصحابة، فهذه محل توقف وهي مردودة وإن قال بعض الفقهاء بجوازها. والله نودنا نمشي. نعم. عند الفقهاء وهو الأمر الثالث أن التلبية تتأكد في مواضع، وهي على قول من قال سنة، وهي قد عدوا 10 مواضع. هذه المواضع إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو رأى البيت أو ركب دابته أو نزل منها. كم هذه في العاشر؟ إذا على واديا أو هبط، إذا على أو هبط، إذا صلى مكتوبة، إذا صلى مكتوبة، إذا التقت الرفاق، سمع ملبيا، فعل محظورا ناسيا، رأى البيت، ركب الدابة، نزل منها. إذا يكون مؤجل لعلنا نتذكر إن شاء الله. التلبية متى تقطع؟ أما في الحج فسيأتي إن شاء الله أو يجيبها كلها. أما في العمرة والتمتع فإن لأن الحاج القارن والمفرد لا يزال ملبيا حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي يشرع في رمي جمرة العقبة. وأما المتمتع والمعتمر فإنهما يقطعان التلبية إذا شرع في الطواف، خلاف الإمام مالك القائل إنه إن أحرم من الميقات فإنه إذا دخل الحرم، الحرم ليس المسجد، إذا دخل الحرم حدود الحرم قطع التلبية، وإن أحرم من أدنى الحرم فإذا رأى البيت أو دخل البيت. والصحيح الأول، سيأتي إن شاء الله الدليل المبين متى تنقطع التلبية في حديث جابر. الأمر الرابع أن هو ما دل عليه الحديث الذي معنا أطنه. قال وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات، إن كان فيه قول وفيه مقال، لكن على التحقيق أنه حديث صحيح. الحاصل أن هذا الحديث قد دل على فضيلة رفع الصوت بالتلبية. قد دل على هذا حديث كثيرة وعلى فضل التلبية، وأنهم كانوا يصرخون بها صراخا، وأنها كانت تبح حلوقهم من شدة رفعهم بالصوت بالتلبية. لهذا ذهب العلماء إلى أنه يسن للرجل أن يرفع بها صوته إلا في مقامين: المقام الأول في المساجد، في مساجد الأمصار، وهذا محل نظر، لكن ما ذكرته لأن الفقهاء ذكروه فقط، وإلا هذا الاستثناء ليس بصحيح. الثاني عموم الأدلة. الثاني إذا في غير طواف القدوم للمتمتع، للقارن والمفرد، وأيضا هذا المقام مقام ضعيف، فإذا يشرع بل يستحب أن يرفع الرجل صوته بها في سائر المواقف. لكن ها هنا السؤال، وهو هل يشرع تكرار التلبية في حالة واحدة؟ الآن قلنا أنها تتأكد في 10 مواضع، وأن القاعدة في هذه المواضع هي كل حال تختلف، كل ما وقعت حالة اختلفت عن الحالة التي كنت عليها من قيام وقعود إلى آخره، فهل تكرر؟ نرجع إلى قاعدة الأمر، هل يقتضي التكرار أو لا؟ والفقهاء ذكروا بأنه لا، منهم من قال أنها لا تكرر، ومنهم من قال إن كررها 3 فحسن. لكن أين الدليل على هذا؟ بل يقال الأمر جاء مطلقا، فالإنسان ما استطاع يكررها، ولا دليل على التعيين بواحدة أو 3. وأما المرأة فتجهر بها بقدر ما تسمع رفيقاتها. الحاصل أنها تجهر بها بحيث لا يتولد من أنها تخفيها، وإن رفعت صوتها بحيث لا يكون هناك فتنة فإنه لا بأس، فإنما نهيت عن رفع الصوت لوجود الفتنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.